بقولي أنصتوا يا سامعونا، فهذا الفن قد فاق الفنون. أتيناكم لنهديكم ورودا تحدث عن هوانا إذ هوينا. بقولي أنصتوا يا سامعونا، فهذا الفن قد فاق الفنون. أتيناكم لنهديكم ورودا تحدث عن هوانا إذ هوينا. تحدث عن هوانا إذ هوينا. نشيد بالنشيد لنا قلوبا تحن لنا إذا قربت حنينا. إليكم هذه الأنغام صيغات لآل أزانة العقد الثمينة. لآل أزانة العقد الثمينة. إليكم هذه الأوزان وعدا بأننا لا نخون ولن نخون. وأن في طريق الحق نمضي وقد ملئت جوانحنا يقينا. إليكم هذه الأوزان وعدا بأننا لا نخون ولن نخون. وأن في طريق الحق نمضي وقد ملئت جوانحنا يقينا. وقد ملئت جوانحنا يقينا. ولن نخشى إذا وافى جهاد عواديا أو أعادي أو منونا. فإن يكن المهيمن قد هدانا فإنا قد اتخذناه معينا. فإنا قد اتخذناه معينا. لقولي أنصتوا يا سامعونا، فهذا الفن قد فاق الفنون. أتيناكم لنهديكم ورودا تحدث عن هوانا إذ هوينا. تحدث عن هوانا إذ هوينا. تحدث عن هوانا إذ هوينا.